قال وقوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من وكذب رسل الله لا بد أن يدخل النار ويصلوها وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله وأنه سيجرى عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على وسائر الأمم المكذبة بآيات الله أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية والله شديد العقاب فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. المصنف رحمه الله كعادته يختصر الآيات معاني الآيات على وفق منهج السلف فيعطينا الزبدة والخلاصة التي فسر بها السلف الصالح آيات القرآن متوخيا في ذلك بيان القول الأقوى والأسعد بالدليل. فهذه الآيات الكريمة وصف لمآل الكافرين الذين كفروا بآيات الله كذبوا بها ولم يؤمنوا بها سمعوا تلك الآيات تقرع أسماعهم وتتردد على مسامعهم ليل نهار سواء في ذلك الآيات الكونية والبراهين القطعية الظاهرة أو تلك الآيات العظيمة المتمثلة في القرآن الكريم وما فيه من معجزات. فإن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله توعدهم الله تبارك وتعالى بأليم العقاب وشديد العذاب بعد أن بين أنهم لا يمكن أن تنفعهم الدنيا التي ملكوها ولا الذرية التي أنجبوها ولا المال الذي جمعوه ولا الحطام الذي ادخروه كل ذلك سوف يتخلى عنهم بمجرد أن تفارق أرواحهم أجسادهم. فقد ثبت في الحديث أن الإنسان إذا مات وحمل إلى مثواه الأخير كان معه ثلاثة: المال والعمل والأهل. فإذا أدخل في تلك الحفرة المظلمة تخلى عنه اثنان وبقي معه واحد. تخلى عنه عمله، تخلى عنه أهله وماله الذي كسبه في الدنيا بما فيه من حلال وحرام وحق وباطل وطيب وخبيث كله يتخلف عنه، كما يتخلف عنه الأهل الذي كان يتمتع بالملذات بينهم ربما حزنوا عليه أياما قليلة ثم نسوه في من نسوا وصار في من غبر، ولكن يبقى معه عمله الذي يتمثل له في صورة رجلين، فإن كان من المؤمنين أتاه في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الشكل فيقول له من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح أتيت أؤانسك في قبرك. وإن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله جاءه ذلك العمل في صورة رجل قبيح المنظر منتن الريح فيقول له من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث أتيت أزيد وحشتك وحشة في هذا القبر. نعم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، ما أغنى مال قارون عنه حيث خسف الله به وبداره الأرض، والذي كان يقول إنما أوتيته على علم عندي ويتمنى أن يقول الناس يا ليتنا مثل مال قارون أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، بينما كان يتبختر في مشيته ويختال في هيئته أخذه الله، إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته، هكذا يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ما نفعه ماله أبدا، يحسب أن ما له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة في عمد ممددة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إذن كل ذلك يتخلى عنه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وأولئك هم وقود النار، هم حطب النار والعياذ بالله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما الفرق بين القاسطين والمقسطين؟ المقسطين هم العادلون فيما ولوا، والذين هم على منابر من نور يوم القيامة عند رب العالمين. والقاسطون هم الجائرون فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الناس، الملحدون الكافرون المعرضون عن أوامر الله والمرتكسون في حبائل الشيطان. إنكم ما تعبدون حصب جهنم، أي حطبها ووقودها. ولذلك قال تعالى هنا: وأولئك هم وقود النار، بعد أن بين أنهم لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وليت الأمر اقتصر على أنها لا تغني عنهم شيئا، بل إنهم وقود النار وإنهم صالوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لماذا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن من رزقه الله مالا عليه أن يرعى حق الله فيه حتى يكون نافعا له يوم القيامة، حتى يكون نافعا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولكن المؤمن الذي يسخر ماله في طاعة الله وينفقه فيما يقربه إلى الله، فاسمعوا ماذا قال الله عنه: فأما من اتقى وصدق بالحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك المال، في حق من أعطى ماله حقه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، لكن طالب المال الذي لا يشبع على قسمين، منه من فقسم سلطه على هلكته في الحق، أنفق أعطى اتقى الله في هذا المال، رعى حق الله فيه، تصدق على المحتاجين، وأنفق على المعوزين، وأخرج حق الله تبارك وتعالى في ذلك المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما الذي صار يكنز المال ولا ينفقه فيما يجب عليه فقد توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم والعقاب الشديد من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد حمل أهل جعامة أهل العلم هذه الآية على مانع الزكاة، وإن كان هناك من أهل العلم من عداه من عدى ذلك إلى غيره من عدى ذلك إلى غيره ممن منع حق السائل والمحروم في المال. ثم أخبر تعالى أن شأنهم شأن من سبقهم من آل فرعون، ما نفعهم ملكهم، وكان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فاستخفه قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولذلك قال تعالى كدأب آل فرعون، أي شأنه شأن آل فرعون، عقوبته كعقوبة آل فرعون، مآله مآل آل فرعون الذين تعرفون مآلهم عندما كسب الذنوب وارتكسوا في الآثام فأخذهم الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأولئك ولذلك فإنهم لم يظلموا وإنما أخذوا ما يستحقون من العقوبة جزاء وفاقا، جزاء ما قدموا وجزاء ما فرطوا في جنب الله وجزاء ما تعلقوا به من دون الله وجزاء شركهم بالله سبحانه وتعالى. والله شديد العقاب لمن عصاه كما أنه غفور رحيم لمن أطاعه. تفضل. وقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أيوة. وقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 310 رجلا مع قلة عددهم، وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. كما بين الشارح رحمه الله بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين ستغلبون وتحشرون، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب هنا هم الكافرون من كفار قريش واليهود والنصارى والمنافقين ومن شايعهم من الكفرة. ستغلبون، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ووعيد للكافرين، فإن هذه بشرى بأن الغلبة والنهاية ستكون للمؤمنين، وسيكون الخزي والعار والهزيمة للمشركين. وهذا وعد ووعيد، وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، وهو أمر متحقق لا محالة ما دام قد أخبر به الله سبحانه وتعالى. إذ العاقبة للمتقين، وإن وجدت صولة مؤقتة للكافرين فإنها ستزول بإذن الله. ومهما كان للكافرين والفسقة والعصاة من صولات وجولات فإن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين دائما وأبدا. وقد حقق الله ما وعد، ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حقق لهم ما وعد، ما وعدهم به من الخير والهدى إنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نهيه. وهم من بعد الغلبة في الدنيا ومن بعد النكبات التي تصيبهم في الدنيا فإن مآلهم إلى جهنم وإن مصيرهم إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. فإن مآلهم إلى النار ومصيرهم إلى جهنم، وتلك نهاية كل من كذب الله ورسوله وعصى الله تبارك وتعالى ورسوله. لذلك فإن شأن الإعراض عن الله والبعد عنه ينتهي بصاحبه إلى هذا الوعيد، مهما وصل إليه من تكبر، ومهما وصل إليه من جبروت، ومهما وصل إليه من أبهة، ومهما أوتي من مال، ومهما أوتي من أمور، فإن نهايته إلى النار وبئس القرار. وقد ذكرنا لكم الآيات التي نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي الأشد بن كلدة، حيث أخبر أن الله تعالى عاجلهم بالعقوبة فلن تغني عنهم أموالهم شيئا، وأن هذه نهايتهم. ثم ضرب لهم عبرة بما حصل للمشركين يوم بدر، وهو أمر لم يكونوا يتوقعونه أبدا، ولكن الله الذي وعد المؤمنين قد أنجز لهم وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، آية مذكرة وواعظة كي تعتبروا وتتعظوا وترعوا وتفيقوا من سباتكم عندما التقى الجمعان يوم الفرقان في غزوة بدر الكبرى، حيث فرق الله بين الحق والباطل وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أليست في ذلك عبرة؟ فئتان إحداهما مؤمنة تدين بدين الله الحق وتطلب النصر من الله ولا ينصرن الله من ينصره، وأخرى كافرة تعبد الأصنام والأوثان. ففرق الله بين الفئتين في تلك المعركة الفاصلة من تاريخ الإسلام، ولذلك بين الفرقان بين الفئتين، فقال تعالى فئة تقاتل في سبيل الله وهي الطائفة المؤمنة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. فئة تقاتل في سبيل الله، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا تقاتل حمية ولا عصبية ولا شجاعة ولا للذكر ولا للتمدح ولا للرياء ولا للسمعة ولا ليقال عنهم إنهم مجاهدون ولا لينشروا الدعايات عبر وسائل الإعلام ولا ليفعلوا شيئا من ذلك، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون كلمة الله هي السفلى. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل سمعة ويقاتل للذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله فقط. هذه الغاية، الذي يقاتل لهذه الغاية يوفقه الله لحسن النهاية، والذي يقاتل لغير هذه الغاية فإنه يحبط عمله والعياذ بالله. كمن ابتغى بعمله مظهرا من مظاهر الدنيا ومفاتنها الزائلة، فإنه سيكون هذا مصيره وهذا مآله لا محالة. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم. من هم الذين يرون؟ الكفار يرون المؤمنين مثليهم أم أن المؤمنين يرون الكافرين مثليهم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الكفار مع كثرة عددهم وعدتهم حيث يقاربون 1000 أو 900 ونيف فإنهم يرون المؤمنين أمامهم مثليهم، رغم أنهم لا يجاوزون 310 رجلا. وقيل أن المقصود أن الكفار يرون أن المؤمنين يرون الكافرين مثليهم ليختبر عزائمهم وليبلوهم الله أحسن عملا. وهذا كان قبل بداية المعركة، أما بعد أن التحم الصفان واشتبك الجيشان جيش الحق وجيش الباطل، فقد قال الله تبارك وتعالى: ويقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. عندما حمي الوطيس قلل الله الكافرين في أعين المؤمنين، وقل بحيث يعزم المؤمنين ويرون أنهم منتصرون بإذن الله لا محالة ما داموا ناصرين لدين الله، فقللهم الله في أعينهم حتى إنهم من قال أن منهم من قال القوم لا يجاوزون 70 أو 79 وهم كانوا 1000. ويقللكم في أعينهم كما سيأتي في سورة الأنفال، أيضا يقلل المؤمنين في أعين الكافرين حتى يقدموا على المعركة فيهلكهم الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فنصر الله المؤمنين وهزم الله الكافرين ودحرهم الله تبارك وتعالى، وما كانوا يحسبون حسابا أبدا لذلك، حيث أحلفوا أن لا يرجعوا من بدر حتى تغني لهم القيام ويذبحون الذبائح وينحرون الجزر وتتحدث بهذا العرب إلى الأبد. وفعلا تحدثوا بهذا إلى الأبد، فكانت تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام فرقانا بين الحق والباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة إذا تأملوا هذه المعارك في تاريخ الإسلام أيقنوا أن هذا نصر من عند الله، نصر من عند الله، حيث أمدهم بالملائكة يقاتلون معهم، وحيث أمدهم بنصر من عنده، وما كانوا لينتصروا لولا نصر الله سبحانه وتعالى، ولولا ما علم الله من صدق نية المؤمنين وإقدامهم على الخير. ففي ذلك العبرة، كل العبرة لمن صبر ولمن تأمل ولمن اعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلذلك كانت هذه العبرة عبرة عظيمة لمن درس وتأمل، أما الذي غلف قلبه فإنه لا يعتبر ولو أقيمت له أدلة أمثال الجبال والعياذ بالله. فعلينا أن نعتبر من عبر القرآن ومن دروس القرآن، ليست دروس الصحف والمجلات والأفلام والملهيات والمغريات والصحف التي عمت وطمت وشغلت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي كلما تلوته وجدته طريا كأنه قد أنزل الساعة، لا ينضب معينه ولا تنتهي عجائبه ولا تحصر فوائده ولا تنقضي عجائبه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المعتبرين المتعظين بهدي كتاب رب العالمين، الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين لا تشغلهم عن كتاب الله مشاغل، لا تشغلهم